إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين، ونرى في هذا الواقع وفي هذا الزمان وبين الإخوان نرى أمورا عجابا. كم من طبيب بارع كان يعالج مريضا عجزت فنون الطب في شفائه، فشفي المريض ومات الطبيب المعالج. وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الصحيح مات لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك. إنه الله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإني آثرت بعد هذا الانقطاع أن أجعل الموضوع سهلا حتى يلتئم الشفاء بإذن الله، فجعلت الموضوع تحت عنوان حسن الظن بالله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يحسنون الظن بالله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، أو ما قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه الله ظن ذلك أن الخير بيد الله. الحديث حسن. ومن خلال الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه، والحديث القدسي المرفوع إلى رب العزة جل وعلا يقول فيه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، إلى آخر الحديث. وفي المتن الثاني أيضا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. ويقول عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو ما أحسن العبد الظن بربه إلا أعطاه الله ظنه بربه ذلك أن الخير بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الحبيب، أيها الموحد، أحسن الظن بالله في كافة الأحوال وفي كافة الأمور. نعم، لأن الأمور بيد الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن كنت مريضا فأحسن الظن بالله، إن كنت فقيرا فأحسن الظن بالله، إن كنت مدينا فأحسن الظن بالله، إن كنت مظلوما فأحسن الظن بالله، إن كنت مكروبا فأحسن الظن بالله، إن كنت مهموما فأحسن الظن بالله، إن كنت في عجلة من أمر فظيع شنيع فأحسن الظن بالله، فالله قادر على كل شيء. نعم ايها الحبيب، ان كنت مريضا فاحسن الظن بالله فالله يشفيك، وان كنت فقيرا فاحسن الظن بالله فالله يغنيك، وان كنت محتاجا فاحسن الظن بالله فالله يقويك، وان كنت محروما فاحسن الظن بالله فالله يعطيك، والله لا يخيب عبده الصالح ابدا، والله يتولى الصالحين. اذا رفع العبد يديه الى السماء قائلا يا رب، فان الله يستحي ان يرد يدي العبد خائبتين صفرا. ولذلك قال جعفر ابن محمد رحمه الله: عجبت لاربع، اين هم من اربع؟ احفظ، هذا كلام يحفظ ولا يفهم فقط، بل يحفظ ويفهم. عجبت لاربع، اين هم من اربع؟ عجبت لمن ابتلي بالهم والغم والكرب، لمن ابتلي بالهم والغم والكرب. انظر، هم وغم وكرب، اي لا راحة لا بالليل ولا بالنهار، لا في البيت ولا في الطرقات. من ابتلي بالهم والغم والكرب اين هو من قول الله: وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والله يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس، اين هو من قول الله جل وعلا: وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. والله جل وعلا يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. واعلموا وتأكدوا وتيقنوا من قوله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعجبت لمن ابتلي بكيد الناس واجتماعهم عليه: اجتمع عليك ظلما وعدوانا فلان وعلان والقوي وذو النسب وذو الحسب وذو السلطة، اجتمعوا عليك جميعا ولا ملجأ لك ولا مفر من الله الا اليه. عجبت لمن ابتلي بكيد الناس وجمعهم عليه، اين هو من قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. واعلم ان الامة باسرها من شرقها الى غربها، من شمالها الى جنوبها، من اعدائها الى كفارها، من مشركيها الى ملحديها، لو اجتمعوا على الموحد وكان الله معه فان شيئا لن يستطيع ان يضره ابدا. وعجبت لمن ابتلي بالضر، اين هو من قوله جل وعلا: واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والله يقول: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ورددنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الالباب. ايها الحبيب، آن لي الآن أن أفصل المقدمة التي تحدثت فيها بإذنه جل وعلا. أقول: أيها الحبيب، احسن الظن بالله جل وعلا ولا تحسن الظن بهؤلاء العباد على انقطاع الامر اليهم ابدا. فان العبد يموت والله حي لا يموت. ان العبد الغني يصير فقيرا والله هو الغني الحميد. ان العبد هذا تذهب به الايام وتدور وتلك الايام نداولها بين الناس. اما الحي القيوم الذي لا يتغير ابدا فهو ملك الملوك ورب الارباب. كن مع الله في كل حال. اذا ابتليت ابدأ بالعنصر الاولي. اذا ابتليت بفقد حبيب او عزيز او ابتليت بان اسر من عندك احد صار اسيرا. والاسير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا انما هو بايدي العباد في رحمة الله جل وعلا. اذا ابتليت باسير، اذا ابتليت بفقد حبيب، اذا ضاع ولدك، اذا تاه حبيبك، فالجئين حينئذ الى ربك جل وعلا واحسن الظن بالله لان الله قادر على رده. ايها الحبيب الله وحده هو القادر على ذلك. استمع الى الاثر الذي ذكره المفسرون في قصة يوسف ان يعقوب صلى الله عليه وسلم كان يحب يوسف حبا جما ولذلك كاد له اخوانه كيدا عظيما. ماذا فعلوا؟ ارادوا ان يحولوا بين يوسف وبين يعقوب وبالفعل فعلوا فعلتهم وادعوا ان الذئب قد اكل اخاهم. ماذا جرى؟ حدث الفراق وقال الفراق وانقطعت الاخبار وزاد الثمار في الكذب واشتد الحزن بيعقوب يبكي على ولده الحبيب آناء الليل وأطراف النهار يذكر يوسف في كل لحظة وفي كل حين. تمر الساعات تلو الساعات والأيام تلو الأيام وتمر الليالي تلو الليالي ويزيد الوجد ويزيد الوله على الولد ويشتد الفراق واشتد الحزن حتى قال ربنا في يعقوب وبيضت عيناه من الحزن. انظروا ماذا جرى. ينام ليله بعد عدة سنين من الفراق فيرى ملك الموت في منامه فيقول له يا ملك الموت اقبضت روح يوسف؟ يا ملك الموت اقبضت روح يوسف؟ قال لا والله ما قبضت روح يوسف والله يقول لك يا يعقوب لن تموت حتى يجمعك الله بيوسف. وتمضي الايام والسنون قال المفسرون حتى مضت 40 سنة والتقى الوالد بولده وتحققت الرؤيا. انظر فجنى يوسف من ابيه بعد طول غياب ثم نظر اليه وقال يا ابتي يا ابتي لماذا بكيت حتى بيضت عيناك من الحزن؟ اولم تكن تعلم اننا اذا افترقنا في الدنيا فان الله سيجمعنا في الاخره؟ انظر الى السؤال وانظر الى الجواب. فقال يعقوب صلى الله عليه وسلم يا بني يا بني والله ما كنت ابكي على هذا ولكني خشيت لانك انطرفت من عندنا صغيرة فخشيت ان تغير دين الاسلام فلا يجمعني الله بك في يوم القيامة. فخشيت ان تغير دين الاسلام فلا يجمعني الله بك في يوم القيامة فاحرم من لقائك في الدنيا واحرم من لقائك في الاخرة. فالحمد لله الذي جمعنا على ملة التوحيد. نعم احسن الظن بربه فاعاد الله اليه ولده. ايضا العنصر الثاني اذا كنت مريضا فاحسن الظن بالله. اذا ابتليت بالكبد او بالسرطان اي باي مرض كان فثق بالرحيم الرحمن الشافي من الله الله. واذا مرضت فهو يشفيه. الطبيب يعالج ويموت بالداء الذي يعالج الناس منه. اما الحي الذي لا يموت وهو الشافي فهو ملك الملوك ورب الارباب. ثق بذلك وتيقن ان الطبيب المعالج يموت وان المريض الذي عجزت فنون الطب في شفائه فان الله يشفيه والله قادر على ذلك. استمع الى هذه الرواية كما جاء في ترجمة ابي القاسم محمد القشيري. نعم كما جاء في الطب في الاسم هكذا. هذا رجل كان من العلماء، كان من الفقهاء، كان من العباد، كان من الزهاد، كان من الصالحين، كان من الصواب، كان من القواب. تراه مع الراكعين، تراه مع الساجدين، تراه مع المنطقين، تراه مع العلماء، تراه في كل وقت وفي كل حين على خير وعلى ذكر لله رب العالمين. رزقه الله ولدا واحدا وكان الولد نافغة في كتاب الله، نابغة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نابغة في الشعر العربي، نابغة في الفقه. انظروا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا التمحيص ابتلاه الله تبارك وتعالى في ولده. انظروا، فاشتدت الحمى بجسده فاخذ بالاسباب واتى له بالاطباء من سائر الاماكن ومن سائر العباد ومن بين ظهراني العباد، الا انهم يئسوا جميعا وقالوا للرجل احتسب ولدك عند الله. انظروا، لا اريد سماعا بالاذان الموجوده في الروس، لا، استمع وتيقن. انظروا ماذا جرى. حينئذ قال حسبي الله ونعم الوكيل. كان يحبه حبا شديدا وكان يجد عليه ولدا عظيما، فاخذ يجلس بجوار رأسه اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر، وضع الماء على رأس الولد ثم ذهب الى الصلاة ثم عاد، واذا اذن مؤذن الظهر الله اكبر وفعل الفعلة ثم ذهب الى الصلاة ثم عاد، وكذلك في العصر وكذلك في المغرب وكذلك في العشاء، واذا قام الليل صلى ركعتين ثم نظى لولده، اي ثم عالج ولده، ثم صلى ركعتين ثم عالج ولده، ثم صلى ركعتين ثم عالج ولده. قال العلماء عالج ولده اي وضع الماء البارد على رأسه. قال واشتدت الحمى بجسد الغلام حتى ان الولد كان لا يستطيع ان يحرك ساكنا، لا يستطيع ان يحرك يده ولا يستطيع ان يحرك قدمه ولا تفتح عيناه. انظر، وكان الوالد اذا وضع يده على جبهة ولده فكأن اليد تحترق من شدة حرارة الحمى والولد لا يشعر بشيء. سلم امره لله. وذات ليلة اشتد الكرب بالوالد وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وجلس بجوار رأس ولده لا ينام لا ينام، فاخذته سنة من النوم من شدة الرهق، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما عليه بريح ما اطيبها وبلؤلؤ من الشكل والنمط ما اجمله. دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك يا ابا القاسم. قال وعليك السلام يا رسول الله، نفسي فداك، انظر لولدي يا رسول الله، هو ولدي الاوحد الذي تمنيته في الدنيا ورجوت الله ان يجعله سببا لدخولي في الجنة، يئس منه الاطباء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين انت من ايات الشفاء في كتاب الله، ارق ولدك بآيات الشفاء من كتاب الله واعلم ان الشافي هو الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله، اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الفارج الله، اذا ابتليت فثق بالله وارض به، فان الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من احد، في كل حسبك الله لك الله. انظر معي، قال فاستيقظت من نومي فجريت الى كتاب الله فجمعت ايات الشفاء من 6 مواضع واخذت ارقي ولدي فاذن مؤذن الفجر الله اكبر وانا ارقي ولدي فتحرك ولدي من تحت يدي والطرق فمسحت على وجهي وقلت بسم الله الله اكبر ففتح عينيه قال والله ما توضأت لصلاة الفجر حتى توضأ وخرج معي وصلى معي صلاة الفجر وشفاه الله. ايها الاحبة اختم في الخطبة الاولى بهذا الموقف العظيم الرهيب ايضا هذه الزنيرة تعلمون عنها اليسير خذ الجديد في امرها. الزنيرة كانت فتاة صغيرة وكانت اما اي عبدة لامرأة قرشية عظيمة ولا اقصر بالعظيمة اي في الخير ولكن كان لها بأس لما امنت الزنيرة عذبتها عذابا شديدا لكنها صبرت وصمدت على ذلك فامرت سيدتها بالجواري فاتينا اليها فقالت لهن اضربنها بالنعال والقباقب على رأسها حتى تعود فضربنها بالنعال وبالقباقب على رأسها الا انها ثبتت على لا اله الا الله. ايها الموحد هذه فتاة هذه امة هذه عبدة هذه صغيرة وثبتت على لا اله الا الله ضربوها بالنعال وبالقباقب حتى ذهب بصرها فصارت عمياء. انظر الى القادم فكانت سيدتها تمنع الماء عنها حتى تكاد روحها ان تخرج من بين جنباتها فتقول اريد ماء اعطوني ماء فتضع سيدتها الماء في ركن بعيد من الدار وتقول لها ان الماء امامك ابحثي عنه وان كان الله الذي امنت به يقدر على ذلك فليأخذك الى الماء. عذاب وذل وهوان وصبرت وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. صبرت تمنع الطعام عنها حتى تكاد روحها ان تخرج من بين جنباتها وتضعه في زاوية من زوايا المسجد تقول اريد طعاما تقول ابحثي عن الطعام فان كان الله يقدر على ذلك جلت علي. واشتد الامر بالزنية يوم بيوم وليلة بليلة اشتد الامر بها فسخرت منها سيدتها ومنعت عنها الماء ذات يوم حتى كادت ان تموت فقالت لها ان كان رب محمد يقدر على شيء فادعيه الان ان يرد بصرك عليه. حينئذ قالت اللهم اني اسألك ذلك لا حبا في البصر ولا حبا في الرؤيا ولكني اسألك لاجل هذه المعاندة الكافرة ان ترد بصري الان علي ما انهت دعاءها حتى رد الله عليها بصرها. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه وبعد فاني اختم الخطبة باذن الله تبارك وتعالى في حسن الظن بالله اذا ابتلي المرء بظالم ذي بأس شديد. ايها الحبيب استمع الى هذا الموقف وتأمل ايضا اقول اذا وضعت في مثل هذا الموقف فاصبر يرحمك الله اذا وضعت امام سلطان جائر فاصبر يرحمك الله اذا اخذت الى ذي بأس شديد وعذبوك في يديك وفي رجليك وفي بطنك فاصبر يرحمك الله اذا وضعت في ضيق من ضيق هؤلاء ووضعوك في السجن او فعلوا بك الافاعيل فاصبر يرحمك الله فان الدنيا فانية وان الدنيا زائلة وان الاخرة هي الخير. استمع الى ما جرى في حرب ما علمها التاريخ او ما علم التاريخ بمثلها دارت بين عبد الله بن علي العباسي عليه من الله ما يستحق وبين مروان اخر الخلفاء الامويين ابن محمد. انظروا هذا امر فظيع شنيع. عبد الله بن علي امده السفاح عبد الله بن علي العباسي امده السفاح بالقوة والعتاد فقاتل مروان قتالا طاريا حتى هزم. انظروا ودخل دمشق تعجب لامر هذا الرجل. فصبح من الموحدين في 3 ساعات 52,000. لماذا؟ حتى يثبت للناس انه قوي، وحتى يقول لاهل الشام ان ولاءكم كان للامويين فانا اقهر كل مخلوق. اعوذ بالله، اسد علي وفي الحروب نعامة. دائما على الموحدين اسود، وامام اليهود وامام الصليبيين نعام. انظروا، ذبح في 3 ساعات 52,000. لم يقف الامر عند هذا الحد، بل استحل المسجد الاموي الكبير فجعله اسطلا للخيل والدواب لمدة 70 يوما. امر بالخيل والدواب ان تدخل المسجد وفي القبلة وان لا يصلي به احد، وان يبقى الطبل لمدة 70 يوما. المسجد، وما ذنب المسجد؟ بيت الله للركوع والسجود، حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقف الامر عند هذا، بل امر بسرير يوضع له امام المسجد في الساحة العظيمة بدمشق. فوضع له سرير وعطل له بخيزران ونام عليها يأمر وينهي. انظروا، فأمر بذبح ما تبقى من الامويين واعد لهم مجزرة ما شهد التاريخ مثلها، ودعاهم الى وليمة فخانه. فذبح من الامويين ومن ابنائهم في هذا اليوم 92,000، ومن اقاربهم ومن مواليهم ومن احبابهم. انظروا، 92,000. لم يسر الا فقر قريش عبد الرحمن الداري عن طريق دجلة، جاب الرجال والنساء والاطفال والشباب والشابات والذين يعملون عنده والجوار والمحبين لهم، فاعد لهم وليمة وصدقوه فذبحهم في هذا المكان. انظروا، ذبحهم ذبحا باردا، بمعنى لم يذبح حتى تخرج الروح، ولكن يقتل قتلا بطيئا حتى يؤدب بشدة خروج الروح منه. ثم وضع الجثة فوق بعضها، ثم امر بالنطع وامر بثياب ففرشه على الجثث، وصعد فجلس على الجثث، وامر بمائدة الطعام ان توضع له على ظهور الجثث فوضع. انظروا، قال الراوي وكانوا يتحركون من تحته بشدة الم السيوف. لسه ما ماتوش، ضربات السيوف في الاجساد لسه فيهم روح، وهو يجلس على ابكانهم والدماء تنزف امامه من اجسادهم، وجلس عليهم وهم يتحركون لسه الروح موجودة، يتحركون من شدة الم السيوف. حتى اذا ما انتهوا امر بنبش قبور بني امية، فذهب الى قبر معاوية فنبشه، يريد ان يعذبهم امواتا، نبشه. واخذ يبحث عن جثة معاوية فلم يجد الا خيوطا سوداء واهية، خلاص بقيت الكفن خيوط سوداء واهية، وما وجد بقية لجسده. فذهب الى قبر عبد الملك بن مروان فوجد فيه الجمجمة فاخرجها، وقد يبحث في قبورهم يخرج عضوا عضوا، من هذا ذراع، من هذا رجل، من هذا كذا، من هذا العض، من هذا الظهر، فجمع الاعضاء. ثم ذهب الى قبر هشام بن عبد الملك فوجده كما هو، لم تأكل الارض منه شيئا غير ارنبة الان، فاخرجه وجلده 700 صوت. همي جلده 700 صوت، ثم علقه فطلبه اياما عدة، ثم احرق بدنه. واما عن الاعضاء التي جمعها احرقها في ميدان دمشق. لم يقف الامر عند هذا الحد، بل سمع ان امرأة هشام خرجت فامر بها فامسك بها وامرها ان تخلع ثوبها وان تكون عارية وجردها عارية وامرها ان تمشي حافية في البراري على الاشواك والصخور فمشت حتى اذا وهنت وفقعت جلدها وصلبها واحرق بدنها ثم نام على سريره وقال لأتباعه أترون أحدا يجرؤ على مخالفتي تحدث عن حسن الظن بالله قالوا اللهم لا غير الأوزاعي والأوزاعي من شيوخ البخاري ومسلم وكان إماما محدثة ثقة وكان رجلا عالما زاهدا صالحا يقول الحق ولا يخشى في الحق لومة لائم قال ائتوني به حتى أذبحه فذهب الجند إلى داره وطرق الباب عليه قال من قال نحن الجنود قال انتظروني فدخل فاغتسل ثم غسل نفسه ثم لبس كفنه ثم وضع الحنوط فيه اتم امره خلاص متغسل متكفن الحنوط موجود ثم خرج ونظر اليهم ثم ابتسم ثم نظر الى السماء وقال حسبي الله ونعم الوكيل اردت الشهادة منك يا ارحم الراحمين آن الأوان يا سفيان الثوري أن تقول الحق ولا تخشى في الحق لومة لائم قال وانطلقت معه حتى إذا دخلنا عنده رأيت السيوف أمامه جند رفعين السيوف كأنها سعيف النخيل أو سعف النخيل فمشيت من تحتها حتى وصلت إليه ونظرت إليه فوالله الذي لا إله إلا تفكرت عظمة ربي ونظرت اليه فاذا هو كالسبابة او ادنى في نظري فوقفت امامه قال يا اوزاعي ما تقول في الدماء التي ارقناها قال الله اكبر اني اقول بقول ابن مسعود من قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تحل دماؤهم الا بثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فان كانوا قد فعلوا ذلك فانت في علم وان لم يكونوا قد فعلوا فالدم هذا في عنقك انت قالوا فرفع الخيزران واشار للسيار حينئذ جمع الوزراء ثيابهم خوفا من انبثاق الدم عليهم قال ورفعت عمامتي حتى اتمكن للشهادة انظروا قال فنظر ثم قال بعد عقدة غضب يا اوزاعي ما تقول في الاموال التي جمعناها قال ان كانت من حلال فنعم وان كانت من حرام فويل لك من عذاب الله قال فرفع يده للسياف حينئذ انتظر السياف الامر فابتسمت وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فنظر الي وقال يا هذا لقد وقفت لك كل شعرة في رأسي خذ هذه البضرة مليئة بالذهب والمال قال قلت لا قال خذها قال ففرقتها ووزعتها على الجنود وخرجت من عنده وانا اقول صدق الله فيما يروي عن ربه انا عند ظن عبدي به وربي قوي لا يطاع سأتم الموضوع بعد الصلاة ان شاء الله مرنا الحق حقا وارزقنا الله سأختم الموضوع في دقيقتين حتى يكتمل الامر وحتى تتم العناصر ان شاء الله فاقول حسن الظن بالله امر في غاية الاهمية اننا نرى الكثيرين لا يحسنون الظن بالله جل وعلا بل ان الرجل منهم ربما احسن الظن بالحاكم اكثر مما يحسن الظن بالله اذا قيل له احسن الظن بالله وتوكل على الله وقدم في كذا يقول لا النائب فلان ينهيها لي في لحظة والوزير فلان يفعلها لي في لحظة ولا يقول ان ربي قادر على تغيير الامور في لمح البصر فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال يا اخي ربما ذهبت الى الوزير ووصلت الى بيت الوزير وحينما طرقت الباب عليه ودخلت اليه سمعت صراخا قيل ما هذا قيل مات الوزير لكن رب الوزير حي لا يموت اذا ذهبت الى النائب وقيل لك ان النائب في انتظار وطرقت الباب عليه ودخلت عليه ربما هلك فأين النائب لكن رب النائب موجود أحسن الظن بالله يا أخي إذا ابتليت حتى بضيق حتى بقرب وحلقت الابواب في وجهي فلا تيأس ولا تلم القدر ولا تحزن ولكن احسن الظن بالله. اقسم بالله الذي لا اله الا هو ما احسن العبد الظن بالله الا اتاه الله ما يتمناه حتى ولو كان ذلك بتعقيم الاسباب. تعقيم الاسباب يا اخي المرأة المغربية مثال قبل ما اختم بالحديث. المرأة المغربية التي اخذت جنسية المانية وابتليت بالسرطان في ثدييها وانتشر الورم وظهر السواد ونزلت البقع السوداء قالوا لها السرطان. اشاعة بعد اشاعة وطبيب بعد طبيب ومستشفى بعد مستشفى والسرطان. الله اكبر. قالت الاطباء اذا نستأثر الثديين قالوا لا انه وصل الى الرئتين وكذا. ما نفعل نفعل هو الموت. وكانت مسلمة لكن كانت مفرطة. قالت لأتوبن الى الله هو الموت. فذهبت الى الله واخذت تكثر من الاستغفار اناء الليل واطراف النهار ونادت بالقرآن فأتي لها بالقرآن فاخذت تقرأ من كتاب الله جل وعلا. حينئذ تقول اللهم اني اسرفت في امري كثيرا وانت قادر اما ان تشفيني واما ان تغفر لي خطيئتي. قالت ما حججت بيت ربي لأذهبن الى الحج حتى اتم اركان الاسلام وحتى اذا لقيت الرحمن لقيته بالاركان. وبالفعل جاءت الى بيت الله جل وعلا وقصدت الحج لله جل وعلا. انظروا بينها هي تطوف في طواف القدوم اذ اكثرت من الدعاء والاستغاثة بربها وقالت انت الذي تخلق وانت الذي تحيي وانت الذي يميت وان المقادير بيدك وانك على كل شيء قدير فاشفني يا رحيم. انظروا انتهت من الطواف صلت ركعتي سنة الطواف ثم اتجهت الى زمزم واكثرت الشرب من زمزم ثم صبت الماء على رأسها وعلى جسدها ثم نامت بعد ذلك في المسجد الحرام فرأت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليها وقال لها انا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله ان عندي كذا وكذا. قال ان الله استجاب دعاءك باذنه وقد شفاك. فقامت من نومها فما رأت اثرا للورم وما رأت البقعة السوداء فعادت الى الاطباء قالوا ان الاشعة لا تثبت شيئا على الاطلاق. سافرت الى المانيا وفعلت الاشعة قالوا ما في اثر للسرطان ولا يثبت الامر انه كان عندك سرطان ولا يوجد اثر لذلك على الاطلاق. القادر على كل ذلك من؟ الله رب العالمين. اختم بالحديث الذي اقوله عن ثابت البناني رحمه الله انه قال ذهبت الى غلام كان جارا لي في غلام جار له وكان يسرف على نفسه في المعاصي الا انه تاب اشتدت به الحمى فعلمت انه يموت. فذهبت الى داري انا وفلان وفلان فرأيت انه يقول له يا غلام يا شقي اعلم انك في النار كم نصحتك كثيرا كم ذكرتك كثيرا كم قلت لك كثيرا. فنظر الغلام الى امه وهو في سكرات الموت ثم نظر الى عمه وقال عما من هذه؟ قال امك. قال عما لو كان امري بيد امي هذه لرحمتني ام عذبتني؟ قال لكانت ترحمه. قال الله ارحم بعبده من الوالدة بولدها. قال ثابت ففاضت روحه فوالله رأينا وجهه بعد خروج الروح اجمل من طلعة القمر ليلة البدر. هذا غفر الله لي ولكم وسامحونا على التقصير والسلام عليكم ورحمة الله.